وجهة نظره بناء على المرحلة اللي هو كان فيها. يعني لو هقول دلوقتي هنعرف طريقة تنظيم المجتمع غير لما هنعرفها في فترة بعيدة جدا، أو غير لما عرفوها زمان، ودينا هندخل ونشوف التعريفات بتاعت العلماء في التسعينات والثمانينات عاملة ازاي. طبعا التعريف مختلف بناء على الحقبة اللي هم عايشين فيها، وبناء على الوضع اللي هو والظروف البيئية ووضع المجتمع يعني ايه الواقع اللي هم عايشين فيه. فكل واحد بناء على الظروف دي لا بيحط تعريف من وجهة نظره. لسه في طبعا التطورات والتغييرات دي ما كانتش حصلت على الطريقة. فلو هنقارن التعريفات بتاع زمان السبعينات والثمانينات والتسعينات نفسها مش زي التعريفات في الوقت الحالي، فاهمين؟ فدي كانت الصعوبات اللي واجهتهم علشان يحطوا تعريف لتنظيم المجتمع او طريقه تنظيم المجتمع. طيب علشان احط التعريف لازم التزم بحاجه اسمها شروط التعريف الجيد. عشان التعريف يكون جيد لازم يكون في شروط للتعريف. اول حاجه معانا او اول شرط ان يكون التعريف موضح الشيء، يعني ما يدخلش حاجه في حاجه. يعني لما اقرا على طول طريقه تنظيم المجتمع او تنظيم المجتمع هي طريقه او هي عمليه خلاص، ما تبنيش كده مثلا مش مفهمني، لا وضح لي بالظبط ان طريقه تنظيم المجتمع ايه، طريقه او عمليه. رقم اثنين ان لازم التعريف ده يحدد النطاق الذي يستخدم فيه الشيء المعرف. حدد لي التعريف النطاق اللي بيستخدم فيه طريقه تنظيم المجتمع. رقم ثلاثة ان برضو لازم التعريف يحدد الاسباب التي نستخدم الحاجة دي من اجلها، اللي هو الهدف بتاع الطريقة. يعني لما اقرا تعريف طريقة تنظيم المجتمع وضح لي هدف الطريقة ايه، وضح لي ان دي طريقة او عملية، وضح لي النطاق اللي بيستخدم فيه طريقة تنظيم المجتمع. رقم اربعة انه كمان لازم يحدد الكيفية اللي بيستخدم فيها، يعني طبيعة عمليات التدخل المهني ازاي، ازاي التدخل المهني، بنتدخل مهنيا ازاي واحل المشاكل اللي احنا ايه بنواجهها. رقم خمسه كمان لازم يحدد لي مين اللي بيستخدموا الطريقه دي، يعني هيقول لي يستخدمها منظم اجتماعي او اخصائي اجتماعي، خلاص ده كده التعريف جيد. لو حدد لي حاجه زي كده يبقى كده التعريف جيد. كمان لازم تحدد الجهاز اللي بيمارس فيه تنظيم المجتمع. يبقى انا دلوقتي في عندي ست شروط لو التزمت بيها هحط التعريف جيد لطريقه تنظيم المجتمع. اول حاجه ان يوضح الشيء دون التدخل، يحدد النطاق اللي بيستخدم فيه الشيء او تنظيم المجتمع، يحدد الاسباب او هدف تنظيم المجتمع، يحدد طبيعه عمليات التدخل المهني، كمان بيحدد لي مين اللي بيقوم او يمارس الطريقه دي، ويحدد لي الجهاز اللي يمارس تنظيم المجتمع. يبقى لو قلت لاي حد دلوقتي اديني تعريف بناء على التعريف الجيد ده، المفروض لازم يكون ملم بكل الست نقاط اللي انا ايه قلت عليهم دول. طبعا افتقر لواحده منهم يعني. طيب ايه هي بقى محكات التعريف الجيد؟ كده عرفنا شروط التعريف الجيد. محكات التعريف الجيد، اول حاجه الوضوح. يعني ايه الوضوح؟ ان انا بستخدم مفاهيم كلمات بسيطه في التعريف. ركزوا معايا عشان بعد المحكات هقول حد يديني تعريف بناء على الشروط والمحكات. تمام. يبقى رقم واحد الوضوح، ان التعريف ده او اللي هيحط تعريف لازم يستخدم كلمات، يعني مش كلمات معقدة، مش كلمات فيها مرتبات، لا كلمات بسيطة وسهلة تميز. او ان انا يعني ايه لما اجي اذاكر مثلا او لما اجي احفظ التعريف ده الاقي نفس الفكره، ليه؟ لانه كلماته سهله وبسيطه وفي نفس الوقت وصلت لي المفهوم او التعريف بشكل ايه، بشكل بسيط. رقم اثنين قابليته للقياس، يعني يكون التعريف ده مميز وابعاده كلها قابله للملاحظه. تمام. وان انا اكون قادر ان انا اثبتها في الواقع، يعني طريقه من طرق الخدمه الاجتماعيه تمام يمارسها المنظم الاجتماعي، اكيد ما هو طالما في الواقع بيمارسها المنظم الاجتماعي يبقى دي قبل ايه؟ رقم ثلاثة محدد، يعني لازم التعريف يكون ايه؟ محدد، يعني بين لي بالظبط النواحي التطبيقية، وكمان بين لي النواحي اللي هي اللي الانشطه بتاعته والادوار اللي لازم يقوم بيها الممارسين في تنظيم المجتمع. رقم 4 التوجيه العملي، يعني بيحدد الخطوات الاساسيه للعمل بناء على المشكله او الموقف اللي بيتعامل معاه، بيحدد الخطوات الاساسيه بتاعت ايه العمل او بتاعت التدخل المالي. رقم 5 انه بيركز على النشاط وليس الادوار، يعني ركز ان ده مثلا هو على شركه كذا بيركز على كذا، مش ان هو ايه مفرداته ايه او نتج ايه. رقم 6 يكون شامل او الشمول. الشمول يعني التعريف ده يكون ملم بعناصر وخصائص طريق تنظيم المجتمع، كمان يكون مرشد او موجه للموظفين في كافه مجالات الممارسه. يعني التعريف ده يكون ملم بخصائص وعناصر طريق تنظيم المجتمع، وان يكون مرشد او موجه لكافه المجالات الممارسه او للممارسين اللي بيستخدموا طريق تنظيم المجتمع. تمام، يبقى انا كده معايا شروط التعريف الجيد ومحددات التعريف الجيد. عايز حد يديك بقى يعني بالظبط كده هسيبه هنقول نص دقيقة يديني كده تعريف طريق تنظيم المجتمع بناء على شروط التعريف الجيد والمحك. اكتبيه قدامك او اكتبه قدامك وسطرين ثلاثة كده هتقولي ايه هو تعريف طريق تنظيم المجتمع بناء على اللي انتوا فهمتوه. يلا نشغل مخنا. شروط التعريف الجيد بيكون محدد اسباب تنظيم المجتمع وبيحدد قولي هبه من الاول. شروط التعريف الجيد بيحدد اسباب تنظيم المجتمع ومين اللي بيستخدم الجيد. فهماني؟ انا بقول بناء على شروط التعريف الجيد اديني تعريف لطريقة تنظيم المجتمع، فاهمه؟ يعني يكون التعريف اللي انت هتحطيه ده ملتزم بالشروط دي وملم بالمحكات. لو في سطرين ثلاثة. مجتمع هو عملية. أيوة. يعني عملية فيها الأفراد مثلا. أيوة. في يعني عملية من عملية الخدمة الاجتماعية. انت كملي لي التعريف على طول. هدف احداث مثلا تغيرات اجتماعيه في الافراد والمجتمع، تغيرات ايجابيه وتجنب مشكلات، دعم السلوكيات الجيده في للافراد وتطويرهم، يتم عن طريق الاخصائي الاجتماعي مع العمل مع الجماعات في المجتمع ككل، مش الجماعه بس، يعني يهتم بالمجتمع وال ككل، يعني أفرادها وجماعاتها ومؤسساتها. تمام. ناهد، برافو عليك يا ناهد. يعني هي من وجهة نظرها قالت أو شايفة إن ده فعلا تعريف لطريقة تنظيم المجتمع، قالت كلمات بسيطة وسهلة وفي نفس الوقت التزمت بشروط التعريف الجاي. تمام. يعني لو هاخد من كل واحد تعريف هلاقي تعريفات مختلفة جدا، بس يعني نراعي إن إحنا نحط تعريف بناء على شروط التعريف الجاي وملم بالمحكات اللي هم ايه، يكون الشمول، يكون واضح، يكون قابل للقياس، ويكون كمان ان هو يعني مرشد وموجه للممارسين في تنظيم المجتمع. طيب عندنا بقى زي ما قلنا محاولات كتيره جدا للتعريف تنظيم المجتمع، سواء كانت محاولات عربيه او محاولات اجنبيه. محاولات يعني وجهات نظر، وكل واحد ادى تعريف من وجهه نظره، بس احنا عندنا طبعا الاجنبي والعربي. بالنسبه للاجنبي احنا طبعا عندنا من 47، فمش هاخد كل الحاجات دي، هاخد تعريف تعريف بس عام 1990 معايا. بالنسبه للتعريفات الاجنبيه بقولي تاني معلش يا دكتور عشان الصوت ما كانش واضح. طيب بالنسبه للتعريفات الاجنبيه عندي كذا تعريف اجنبي، هاخد او المقرر عليكم فقط اللي هو تعريف باركر عام 1995. خلاص ده للناس اللي معاها الكتاب في صفحه 28. بالنسبه لتعريف باركر، هو بالنسبه للتعريفات الاجنبيه بيديني التعريف وبيقول لي ايه النواحي الايجابيه نواحي سلبية في التعريف ده. طبعا النواحي الإيجابية لو احنا هنبدأ نحلل بقى، بناء طبعا على التعريف، شروط التعريف الجيد انهم يلموا بالمحكات والحاجات دي. السلبية ان هو افتقد حاجة من ده، افتقد مثلا شرط من شروط التعريف الجيد، ما حددليش بالظبط، او اداني تعريف مكلكع شوية، كلماته مش بسيطة، مش مفهمني بالظبط يعني كل اللي فيه. فهنشوف باركر قال ايه. قال ان التنظيم المجتمعي باعتباره عملية للتدخل يستخدمها الاخصائيون الاجتماعيون والمهنيون الاخرون لمساعدة الافراد والجماعات وجماعات من الناس لديهم اهتمامات مشتركة او من نفس المنطقة الجغرافية للتعامل مع المشكلات الاجتماعية ولتعزيز الوجود الاجتماعي من خلال العمل الجماعي المخطط. طيب دي من وجهة نظري. ايه النواحي الايجابية في التعريف ده؟ تعال نمسكه واحدة واحدة. اول حاجة انه اشار الى تنظيم المجتمع باعتباره عملية، وضح لي، قال له ان ده عملية، تمام. رقم اتنين، اشار الى عنصر هام لتنظيم المجتمع وهم الاخصائيين الاجتماعيون، قال ان بيقوم بها او بيمارسها او يستخدمها الاخصائيون الاجتماعيون. كمان حدد لي الهدف من تنظيم المجتمع، تمام. أشار كمان لحاجة اللي هو المجتمع الوظيفي، اللي هو قال إن أو الناس اللي لديهم اهتمامات مشتركة. أشار كمان لمنهجية التدخل المهني بأسلوب العمل الاجتماعي من خلال عمل جماعي مخطط. قال لي إن هو ده من وجهة نظر التدخل المهني. ولو هنلاحظ يا جماعة إن ده 95، يعني إحنا دلوقتي طبعا في متغيرات جديدة وفي اتجاهات حديثة دخلت في كل الطريقة، فبناء عليه وفي نظريات ومداخل ونماذج، كل ده طبعا بيغير. لو انا هحط تعريف بحط في اعتبار الحاجات دي. طب ايه النواحي السلبيه في تعريف باركر؟ اول حاجه ما حددش اين يمارس تنظيم المجتمع، يعني ما قاليش يمارس في اجهزه ومؤسسات كذا وكذا. رقم اتنين، يؤخذ كمان على التعريف ده انه قال ايه؟ قال يستخدم الاخصائيين الاجتماعيين والمهنيون الاخرون. دي حاجه هنا يعني لبس، زي اخصائيين اجتماعيين ومهنيين اخرين، يعني اي حد ممكن يمارس تنظيم المجتمع؟ لا، دي كانت ايه، سلبيه في التعريف دي، او كانت حاجه مش كويسه. خلاص، دي كانت السلبيات او النواحي النقص والضعف في تعريف باركر. احنا كده عندنا تعريف باركر بس في الاجنبي. نيجي بقى للتعريفات العربيه، برضو عندنا وجهه نظر كتير او وجهات نظر كتير. هناخد من اول تعريف صفحة 42، الناس اللي معايا الكتاب، تعريف دكتور رشاد عبد اللطيف برضو سنة 1995، بس احنا في العربي هناخد كذا واحد، مش هناخد واحد بس. يعني في الانجليش اخدنا واحد، لا في العربي هناخد من اول تعريف الدكتور رشاد. الدكتور رشاد قال ايه؟ قال هي طريقة من طرق الخدمة الاجتماعية يمارسها اخصائيون اجتماعيون ملتزمون بالمنهج العلمي لمساعدة المجتمع وقياداته الشعبية والتنفيذية على التحرك لمواجهة مشكلاته أو تنشيطه لإدراك المشكلات. كمان إيه؟ وضع الأولويات المناسبة وتدعيم الجهود اللي بيبذلها من أجل إيه؟ المطالبة بحقوق الناس دي، والتأثير على متخذ القرارات من خلال القنوات الشرعية لتحقيق الأهداف المادية والمعنوية في حدود الإمكانيات المتاحة أو اللي يمكن إتاحتها بالجهود الذاتية من خلال المؤسسات الحكومية. لو هنمسك ننقد أو نحلل التعريف ده، لأ، قال لي دي طريقة، قال لي الهدف منها إيه، قال لي مين اللي بيمارسها، بتمارس فين، يعني لم بكل شروط التعريف الجيد وكمان بالمحكات اللي هو إيه اللي إحنا محددينها. عندنا كمان تعريف الدكتورة سوسن عثمان سنة 1993. في تعريف الدكتورة سوسن عثمان احنا في صفحة 44، هي قالت تعريف وبناء عليه حل، يعني اتحلل او عمل تعريف اجرائي للتعريف بتاعها ده. في صفحة 44 قالت تنظيم المجتمع ده ايه؟ ايه العناصر دي؟ قال له رقم واحد ان تنظيم المجتمع ده طريقة السمت للخدمة الاجتماعية. ولما يكون في تعريف اجرائي يا جماعه ركزوا شويه، لان العناصر دي مهمه جدا. خلاص، يبقى اول حاجه ان طريقه تنظيم المجتمع طريقه سيستم من طرق الخدمه الاجتماعيه. كمان طريقه تنظيم المجتمع تمارس وفق سياسه عامه للدوله. كمان يمارسها أخصائيون اجتماعيون متخصصون. رقم أربعة، تعمل هذه الطريقة على التحول الإيجابي لأفراد وجماعات ومنظمات المجتمع. خمسة، تعمل على مساعدة أفراد المجتمع ومنظماته في اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تصلح أحوالهم. رقم ستة، تعمل على تعبئة وتجييش الموارد الموجودة أو التي يمكن إيجادها لمواجهة المشكلات. تتعاون أجهزة تنظيم المجتمع مع القادة سواء كانوا متطوعين أو تنفيذيون يعني. رقم 8، يتسق ممارس هذه الطريقة بالخلق المهني والمهارة في إنجاز مضمون العملية. كمان لا تقتصر على الجهود المبذولة في ممارسة طريقة المجتمع على الهيئات وحدها، بل تشترك معها الهيئات الحكومية. كمان تمارس طريقة تنظيم المجتمع نشاطها على مختلف المستويات والمجالات. ده كل ده اسمه تعريف إجرائي، يعني اللي هو حدد لي أو وصف لي بالضبط التعريف وحدده في عناصر مش كلام ورا بعض. كمان قالت ان طريقه تنظيم المجتمع تعمل في اطار السياسه العامه اللي هي خطه التنميه الشامله وتساهم في تحقيقها. يبقى احنا كده عندنا تعريف الدكتوره سوسن عثمان وتعريف الدكتور رشاد احمد عبد اللطيف معايا. طيب بناء على التعريفات دي كلها سواء الاجنبيه او العربيه، اتضح لنا بعض التعريفات دي من وجهه نظر المؤلف، جمعهم كده في كم عنصر برضو يعتبروا تعريف إجرائي. إيه هما؟ قال إن التعريفات دي كلها أبرزت الجانب العلمي طريقة تنظيم المجتمع وإنها تلتزم بالأسلوب العلمي في عملها. تمام. كمان أظهرت إن تنظيم المجتمع طريقة تنتمي لمهنة الخدمة الاجتماعية، مش ده حاجة أساسية. رقم 3، أوضحت إن طريقة تنظيم المجتمع طريقة تعمل في كافة المستويات المجتمعية سواء المحلي أو القومي. كمان أوضحت إن طريقة تنظيم المجتمع تسهم في إحداث تغييرات مرغوبة في المجتمع. كمان قالت إن الذي يقوم بممارسة طريقة تنظيم المجتمع هم أخصائيون اجتماعيون. آخر حاجة أو رقم 6، حثت هذه التعريفات على ضرورة وجود نوع من التعاون والتنسيق بين الجهود الحكومية والأهلية وإنها تمارس من خلال أجهزة ومؤسسات. دي كانت اللي هو او سواء اجنبيه او عربيه. ده كان الفصل الاول، بنتكلم عن التعريف بطريقه تنظيم المجتمع. قلنا في الاول شروط التعريف الجيد والمحكات وصعوبه وضع التعريف لتنظيم المجتمع، وبعدين خدنا وجهات نظر معينه من التعريفات الموضوعه عندكم في الكتاب. في اي حاجه في الفصل الاول؟ تمام. طيب يا دكتورة، في أول حاجة قلتيها خالص اللي هي بتاعت شروط التعريف الجيد دي مفوق، أنا دخلت متأخر اللي هي من بداية تعريف تنظيم المجتمع، في حاجة مهمة ولا عادية؟ في أول صفحة اللي هي رقم 17، أول صفحة دي الصعوبات أنا قلتها. لا أنا دخلت متأخر فبدأت من هي شروط التعريف الجيد، فأنا مش عارفة لو في حاجة مهمة مفوق يا ريت تعيديها. اللي هي الصعوبات اللي سائلة، صعوبات وبتاع تعريف لطريقة تنظيم المجتمع. يبقى الفصل يا جماعة معانا من أول جزئية اللي هي صعوبات، بعدها شروط التعريف الجيد، بعدها المحكات، وبعدين التعريفات اللي احنا دخلنا عليها. في التعريفات طبعا وجهات نظر قلنا ناخد باركر في الإنجليش والدكتورة شاد الدكتورة سوسن عثمان في العرب. الفصل بسيط جدا، ما فيهوش أي صعوبة وما فيهوش أي حاجة يعني. وده برضو بالنسبة لو حد معاه الكتاب وحد معاه البي دي اف، ادينا بنقول عندنا في الجزء الاول اللي هو الصعوبات اول صفحة، بعدها الشروط، وبعدها المحكات، وبعدين هناخد باركر في الانجليش والدكتور رشاد والدكتورة سوسن عثمان، والجزئية الاخيرة اللي هي فين في العرب. طيب ناخد او ندخل على الفصل السابع، هو عندكم في الكتاب السابع بس مش عارفة البي دي اف رقم كام، غالبا الخامس او الثامن باين، مش فاكرة والله. طيب الفصل ده بيتكلم عن ايه سنة تانية؟ عن فلسفة ومبادئ طريقة تنظيم المجتمع. فلسفة ومبادئ طريقة تنظيم المجتمع. بالنسبة الفصل السابع. السابع. الفصل السابع، فلسفة ومبادئ طريقة تنظيم المجتمع. هو ممكن لو غالبا في البي دي اف الفلسفة لوحديها كفصل والمبادئ فصل، تمام، بس احنا دلوقتي شغالين على الكتاب. طيب بالنسبة للفلسفة، احنا دلوقتي هنتكلم عن الفلسفة لوحديها والمبادئ لوحديها. أول حاجة بالنسبة للفلسفة، اداني كده محاولات فلسفية يعني لعرض ان هو ايه فلسفة طريقة تنظيم المجتمع ده، او ايه الحقائق اللي بتركز عليها طريقة تنظيم المجتمع، ايه المهارات اللي بتركز عليها، ايه المعارف، ايه النظريات. فمن اول المحاولات دي في صفحة 272 يا جماعة، اول المحاولات دي اللي هي محاولة مختصرة لبعض العلماء وضحوا فيها فلسفة طريقة تنظيم المجتمع، بس تضمنت ايه؟ تضمنت اطار فلسفي ده هنتكلم عليه، ده اول واحد. رقم اتنين قيم وحقائق اللي هي القيم اللي لازم يلتزم بيها المنظم الاجتماعي والحقائق كمان، وكمان المعارف والنظريات، وكمان المهارات الخاصة بالمنظم الاجتماعي. تعال نشوف واحدة واحدة. بالنسبة للإطار الفلسفي للطريقة، الإطار الفلسفي ده موجود فيه أو قالوا إن هو لازم يكون فيه إيه أو ملتزم بيه. أول حاجة في الإطار الفلسفي إن الوظيفة الأساسية لأي مجتمع هي إشباع احتياجات أفراده، تمام؟ عن طريق التنظيمات الاجتماعية الموجودة بيه. يعني إحنا كبشر دينا عايشين في المجتمع، عندنا تنظيمات كتيرة بتشبع احتياجاتنا وأفرادنا، سواء تعليمية، اقتصادية، صحية، دينية. يبقى لازم يكون فيه منظمات وتنظيمات اجتماعيه بتشبع احتياجاتنا احنا كافراد. خلاص، يبقى الوظيفه الاساسيه لاي مجتمع بتشبع احتياجات افراد. رقم اتنين ان المجتمعات تحاول زياده كفاءه تنظيماتها ومقابله ما يظهر من مشكلات، تمام، عن طريق اجراء تعديلات في هذه التنظيمات، او ان هي بتعمل تنظيمات جديده. يعني كمجتمع لازم اشوف التنظيمات دي شغالة فعلا بتشبع احتياجات الافراد، في كفاءة شغلها ولا في مشكلات، ولو في طبعا بنحاول ان احنا نعدل المشكلات دي او ان احنا نعمل تنظيمات جديدة. رقم ثلاثة من ضمن الاطار الفلسفي ان طريقة تنظيم المجتمع تظهر كأداة فعالة لمساعدة المجتمعات على سد الوان اللي هي القصور والثغرات الموجودة في التنظيمات. يبقى طريقة تنظيم المجتمع تعتبر أداة فعالة ان هي بتساعد المنظمات دي او بتساعد المجتمعات ان هي عشان ايه تحاول تسد الثغرات او النقص او المشكلات والعيوب اللي موجوده في التنظيمات دي، والتي تؤدي لظهور مشكلات مجتمعيه. زي ما قلنا في المحاضرات قبل كده ان الحكومه او يعني الجمعيات الاهليه اللي ظهرت بتساعد الحكومه ان هي بتساعد في اشباع احتياجات الافراد. الحكومة يعني مش قادرة بقى أو العبء كتير، فظهرت الجمعيات الأهلية دي والمؤسسات وطريقة تنظيم المجتمع علشان تقلل شوية العبء عن الحكومة وتساعد شوية أو تحل مشكلات من المشكلات القائمة في المجتمع الخاصة بالأفراد، تمام؟ من ضمن الإطار الفلسفي كمان إن بما إن الاحتياجات تزيد عن الموارد، طبعاً المجتمع موارده قليلة والبشر طبعاً أو الأفراد كتيرة جدا واحتياجاتهم كتيرة، فالمجتمعات دي لازم تعطي أولوية للاحتياجات. يبقى لازم تعطي أولوية للاحتياجات دون أخرى، يعني في احتياجات ملحة وحاجات أو مشكلات ملحة لازم أنا أنظر إليها أشبعها للأفراد أو أحل المشكلات دي اللي ممكن لو أنا سبتها تتفاقم وتأثر بشكل سلبي وتأثر على عدد كبير من أفراد المجتمع، وبالتالي بتأثر على المجتمع ككل، تمام؟ كمان بيتظهر طريقة تنظيم المجتمع لتساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية، ده من خلال حاجة اسمها المطالبة أو المدافعة، إن هي بتساعد الفئات الضعيفة على التمتع بحياة كريمة زيها زي باقي أفراد المجتمع. كمان من ضمن الإطار الفلسفي إنها بتحاول بعض المجتمعات التوفيق بين الموارد المحدودة والاحتياجات المتعددة من خلال عملية التخطيط، إن أنا لازم التخطيط لازم أوازن بين الإمكانيات زي ما قلنا قبل كده والموارد والاحتياجات الخاصة بأفراد المجتمع. خلاص؟ كمان طريقة تنظيم المجتمع لازم تكون أداة فعالة، إن هي بتحدث تغييرات، بتحقق عدالة اجتماعية، بتعمل عملية تنمية في المجتمع. خلاص؟ ده كان الإطار الفلسفي الخاص بطريقة تنظيم المجتمع، الإطار الفلسفي أو اللي هو بتقوم عليه طريقة تنظيم المجتمع. طب إيه القيم الأساسية اللي بيعمل من خلالها المنظم الاجتماعي في الطريقة أو تعمل الطريقة في إطارها؟ اول حاجه ان هناك مجموعه من القيم، واكيد درسته في الخدمه الاجتماعيه يعني في سنه اولى، القيم الخاصه بالخدمه الاجتماعيه اللي هي احترام كرامه الافراد وحريه التعبير عن الراي وما الى ذلك. هي القيم دي هنشوفها دلوقتي، ان مجموعه من القيم الخاصه اللي بتستند ليها الطريقه بجانب الحقائق والمعلومات والنظريات اللي احنا لسه هنشوفها. طيب تشتق الطريقه هذه القيم من مجموعه المفاهيم والحقائق. طب ايه هي القيم دي؟ اول حاجه الاعتراف بكرامه الافراد او الفرد وقيمته كانسان وقدرته على التصرف في حياته الخاصه، تمام؟ كمان حريه التعبير عن الراي وعن احتياجات الافراد، يعني كل واحد حر التعبير عن احتياجاته. قدره الانسان نفسه على النمو، يعني انا لازم اكون معترف ان الانسان ده قادر على النمو وقادر ان هو يحل مشاكله بنفسه. حق الفرد في الحصول على ضروريات الحياه وحقه في تلقي المساعدات. يبقى حقه في الحصول على ضروريات الحياه وتلقي المساعدات. كمان الحاجه اللي مناخ اجتماعي يشجع على نمو وتقدم الناس وحقهم في المساهمه في شؤون مجتمعهم. من ضمن الحقائق القيم برضو الاعتماد المتبادل بين الوحدات الانسانيه المكونه للمجتمع نفسه. كمان المسؤوليه تجاه تنميه قدره الافراد لمساعده انفسهم. كمان عندي احترام الفروق الفرديه، ده لازم احترام الفروق الفرديه بين الافراد والجماعات. عندي كمان من ضمن القيم المحافظه على سريه المعلومات الخاصه بالافراد، يعني انا كمنظم اجتماعي كمنظم اجتماعي لازم احافظ على سريه المعلومات، او كاخصائي اجتماعي هيجي عميل يحكي معايا مش هروح افشي اسراره وهتكلم عليه مع الناس التانيين. المايك مقفول يا دكتور. معايا؟ تمام. معاك يا دكتور. طيب رقم 10 واخر حاجه، المسؤوليه في تحقيق العداله الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه لكل افراد المجتمع. يبقى دي كانت القيم التي تعمل من خلالها طريقه تنظيم المجتمع. معلش هم كتير وحاجات كتيره، بس لما هتذاكروهم وهتركزوا فيهم هتلاقوهم حاجات سهله. رقم 3 عندي من ضمن الإطار الفلسفي المعارف والنظريات العلمية. المعارف والنظريات العلمية، عندي معارف كتيرة جدا، معارف متصلة بنظريات تنظيم المجتمع، معارف متصلة بالقواعد الأساسية، معارف متصلة بموارد المجتمع ومتصلة بنظريات سلوك المنظمات، عندي معارف خاصة بنظريات الجماعة الصغيرة، عندي معارف خاصة بالمشورة، معارف خاصة بإعداد القادة، كمان نظريات متصلة بالإدارة والاقتصاد والسياسة، وعندي معارف متصلة بالنواحي القيمية والأخلاقية والثقافية لأفراد المجتمع، ومعارف متصلة بالأساليب الفنية للتخطيط الاجتماعي. دي كانت المعارف. طب إيه المهارات اللي بتعتمد عليها فلسفة تنظيم المجتمع؟ ودي أهم حاجة. المهارات اللي بتعتمد عليها فلسفة تنظيم المجتمع، أول حاجة المهارة في الحصول على المعلومات وانتقاء الحقائق، تمام؟ رقم 2 المهارة في تفسير الأحداث وربطها بالتغيرات التي تطرأ على المجتمع. رقم 3 المهارة في اكتشاف القيادات اللازمة لتنمية المجتمع. عندي كمان المهارة في ابتكار الحلول المتصلة باحتياجات ومشكلات المجتمع. هم 12 مهارة، فمش هقولهم كلهم يعني، بس هي حاجات بسيطة جدا. المهارة في عمليات الإقناع والتفاوض، المهارة في تقديم المشورة وفي تقديم البرامج وفي تقويم البرامج وربط مثلا أو تنمية موارد المجتمع. كلها دي برضو حاجات بسيطة يعني مش صعبة خالص. دي كده كان جزء الفلسفة. نيجي بقى للمبادئ الخاصة بطريقة تنظيم المجتمع. عندي حوالي 8 مبادئ. كل مبدأ هقول لكم ايه هو وايه عوامل نجاح المبدأ ده، تمام؟ أول مبدأ عندي اسمه مبدأ التقبل، أو هو مكتوب عندكم مبدأ التقبل. هو اسمه البدء مع المجتمع كما هو. لأن دي يعني لو هنتكلم الكتابات يا جماعة دي كتابات قديمة، ف هو زي ما انتوا بيقولوا مبدأ التقبل. هو بالظبط اسمه البدء مع المجتمع كما هو. طيب يعني ايه مبدأ البدء مع المجتمع كما هو، او مبدأ التقبل، او ايه المبدأ ده؟ فيما معناه او يقصد بيه ان المنظم لازم يتعامل مع المجتمع، المنظم الاجتماعي يتعامل مع المجتمع، لازم يتعامل مع المجتمع والمشكلات اللي بيعاني منها المجتمع ده، بيتعامل مع امكانيات المجتمع، سواء كانت امكانيات ضعيفه او قليله او ايا كان. خلاص يبقى تقبل ان انا بتقبل المجتمع كما هو. يعني انا لو هديكم مثلا مثال، لو اخصائي خدمه فرد ودخل عليا عميل مثلا هدومه متبهدله وشكله مقزز وحاجات، هقول لا انت كده لا انا مش هتعامل معاك، لا ده هدول لواحد يكون مثلا شكله ومنظر ويكون مش عارف ايه عشان اتعامل معاك. لا انا منظم اجتماعي او انا اخصائي اجتماعي، هتعامل وهتقبل اي وضع واي عميل هيدخل عندي هتعامل معاه. احنا بالنسبه لنا مين العميل؟ المجتمع. فالمنظم الاجتماعي لازم يتعامل مع المجتمع ده اللي هو نازل يشتغل عليه بوضعه بامكانياته بظروفه، يعني بحدوده بكل الظروف بتاعته والاوضاع بتاعته. لان انت اصلا المفروض نازل تعدل، مش المفروض يدوك مجتمع جاهز من كله وتبقى تشتغل معاه. لا انا نازل في عارف ان المجتمع ده في مشكلة ما او مشاكل ما، انا نازل اشتغل واحل المشاكل دي. فاهمين؟ فهو ده التقبل. طيب هو عندي بينقسم لحاجتين، ان الاخصائي الاجتماعي يتقبل المجتمع وان المجتمع يتقبل الاخصائي الاجتماعي. يعني ايه الاخصائي الاجتماعي يتقبل المجتمع؟ انه يتقبل سمات المجتمع، يتقبل قيمه واتجاهاته، يتقبل القوى والعلاقات السائدة فيه. سمات المجتمع وظروفه واوضاعه، زي ما قلت المجتمع ده مجتمع مثلا مجتمع فقير، مجتمع كروي، مجتمع عاداتهم وتقاليدهم على قدهم، قيمهم غريبه شويه، اتجاهاتهم غريبه. مش هنزل انا بقى هقول ايه ده، ايه الكلام ده، ايه اللي بيعملوه ده، ايه منظرهم ده. لا انا منظم اجتماعي نازل اشتغل، نازل مش نازل اقول او اسخط من المجتمع اللي انا بتعامل معاه. كمان لازم المجتمع نفسه يتقبل الاخصائي. تمام؟ ليه؟ علشان يكون في ثقه ويبداوا بقى يشتغلوا معاه ويساعدوه في الشغل اللي هم ايه هيعملوه. خلاص؟ لازم كمان على المنظم الاجتماعي ما يبديش اي سخط او استهجان او احتقار لما يراه في المجتمع ده، سواء من قيم او اتجاهات او عادات او تقاليد. يعني ما يجيش حد يتكلم معايا وابدا انا اسقط عليه واقول بص كلامهم ايه، لغتهم ايه، لهجتهم ايه، بص بيتكلم ازاي، بص عادتهم وتقاليدهم ازاي. لا ماليش دعوه بكل الكلام ده، انا منظم اجتماعي لازم التزم بالمبدا ده ان انا اتقبل المجتمع ده بكل ظروفه واوضاعه. خلاص يا سنه ثانيه. بعد كده صفحه 284. كمان انه يبدا العمل من الاحتياجات والرغبات والمشكلات اللي بيحددها المجتمع. يعني ما انزلش انا اقول لا انتوا محتاجين دي ومحتاجين دي، لا المجتمع هو اللي حدد لانه هو ادرى الناس بمشكلته. رقم ثلاثة انه كمان لازم يوجه اهالي المجتمع نحو ان هو يغيروا من قيمهم واتجاهاتهم السائدة في المجتمع. كمان انه بيحاول يقضي على المنازعات والخلافات بين افراد المجتمع. كمان انه بيعترف بوجود فروق بين المجتمعات وانه بيتقبل هذه الفروق ويحترمها. كل دي حاجات اللي هو ازاي لازم يتقبل او ازاي ينجح مبدا التقبل او مبدا البدء مع المجتمع كما هو، في ان المنظم الاجتماعي يلتزم بيه وان هو يعمل بيه في طريقه تنظيم المجتمع او في اثناء تدخله المهني واثناء شغله مع المجتمع ده. تمام؟ عندي بعد كده مبدا اسمه مبدا الاستثاره. مبدا الاستثاره او المقصود به التحريك. التحريك يعني ايه مبدا الاستثاره؟ ان انا بخلي افراد المجتمع نفسهم يحسوا بالمشكله اللي هم فيها، يحسوا بالوضع اللي هم فيه، احركهم لان هم يغيروا من نفسهم، يغيروا من اوضاعهم، يدركوا الوضع اللي هم فيه، يدركوا المشاكل القائمه، يدركوا العواقب والسلبيات اللي هي بتترتب على المشكلات اللي هم عايشين فيها. تمام؟ كمان انه يشعر يعني عدد من الناس، يعني انا كمنظم اجتماعي نزلت القريه دي بعمل لهم عمليه استثاره وتحريك، اخلي اغلبيه الناس او عدد كبير من افراد المجتمع يشعروا بعدم الرضا عن احوالهم السيئه الموجوده، ويكون هم نفسهم عندهم رغبه في تغيير الاوضاع دي والاحوال. خلاص؟ كمان يكون هؤلاء الناس دي قادرين او لديهم القدره على تنظيم حقوقهم وان هم ايه يطالبوا بحقوقهم ويلحوا على اشباع احتياجاتهم ويدركوا الاوضاع اللي هم عايشين فيها. يبقى ايه الاستثاره؟ هي قدره او القدره على تحريك افراد المجتمع من موقف سلبي لموقف ايجابي. يعني ايه من موقف سلبي لموقف ايجابي؟ يعني من موقف سلبي ان هم راضيين بوضعهم السيء، لا، موقف ايجابي ان هم بداوا يعوا، بداوا يدركوا، بداوا يفوقوا ويعرفوا الوضع السيء اللي هم عايشين فيه او احوالهم اللي هي وظروفهم اللي هي مش كويسه. لا، بدانا نتحرك، بدانا نغير من وضعنا، واحنا بنفسنا اللي هندرك الموضوع ده ونبدا نشتغل على نفسنا ونحل مشاكلنا. تمام. طب ايه العوامل اللي بتساعد على نجاح المبدا ده؟ ايه العوامل اللي بتساعد على نجاح المبدا؟ مع المنظم الاجتماعي لازم يلتزم بالحاجات دي. اول حاجه انه يختار الوقت المناسب، يختار الوقت المناسب ان هو يدعو للمشروع. يعني انا نزلت القريه ما، احدد الوقت المناسب ان انا اجتمع باغلبيه الناس وابدا احكي معاهم عن وضعهم وعن ظروفهم وعن وضع المجتمع اللي هم ايه عايشين فيه. مش اجي في اوقات معينه، يعني مثلا لو هقول مثلا في قريه ما في مواسم كده اسمها مثلا الزرع والحصاد وحاجات زي كده، مش هلاقي ناس تبقى قاعده معايا، مش هلاقي ناس متجمعه معايا. الناس اغلبيتها في القرى ده شغلها الشاغل، يعني هتلاقي الناس مشغوله في الحوارات دي، فمش هلاقي ناس معايا. لا، اختار الوقت الصح اللي الناس كلها متواجده فيه، اللي الناس عندها استعداد انها تسمعني علشان تبدا تغير من وضعها. خلاص. رقم 2، يختار العناصر اللي بتكون بالاستثاره. يعني ايه العناصر؟ يعني اختار ناس فيها تاثير، اختار افراد ذو علم، ذو خبره، بيأثروا فعلا في الناس. الناس دي هي اللي هتساعدني انها تجمع لي باقي افراد المجتمع ويبداوا يتجمعوا ويدركوا الكلام اللي انا بقوله. يبقى لازم اختار عناصر تكون ليها قدره وتاثير في عمليه تحريك افراد المجتمع. كمان ان تتناسب القيادات اللي بتكون بالاستثاره مع طبيعه المشروع. تمام. يعني ايه؟ يعني لو انا مثلا بختار مشروع او حاجه مثلا خاصه بالنساء، اروح اتعامل مع الرجاله مثلا واقول تعالوا تتكلموا في الحاجات، لا، كل حسب التخصص زي ما بيقولوا او حسب الموضوع. يعني انا مثلا هتكلم عن حاجه خاصه مثلا بالعنصر النسائي، لا، هتكلم مع الزوجات مثلا. حاجه خاصه بالفتيات، هتكلم مع الفتيات. خلاص، حاجه خاصه بالوضع المجتمع ككل وكده، يبقى الرجاله، مش هروح اتكلم مع الزوجات ولا العنصر النسائي وهسيب الرجاله، لا. فلازم اختار العناصر او القيادات اللي بتكون بالاستثاره مع طبيعه المشروع اللي انا نازل انفذه او البرنامج اللي انا نازل انفذه. كمان ان تتناسب حمله التوعيه دي والادوات المستخدمه مع حجم المشروع واهميته. يعني اختار مثلا اعمل مقابلات معاهم، هعمل اجتماعات، هعمل مؤتمرات، ده كله يحدد لي طبيعه المشروع نفسه. لو حاجه بسيطه مثلا ومحتاجه بس ان انا اعمل اجتماع مع افراد المجتمع، خلاص. لا، حاجه مثلا كبيره ومحتاجه مني شغل كتير، يبقى كل شويه هعمل اجتماعات، لقاءات، ندوات ثقافيه ليهم مثلا او توعويه، مؤتمر هعمل لهم مؤتمر. على حسب طبيعه المشروع اللي انا بنفذه بختار الاداء المناسبه ليه. كمان ما يدعوش الاخصائي الاجتماعي لمشروع معين وينظم ليه الا بعد ان يقوم بدراسته دراسه كافيه. يعني ما اختارش موضوع الناس مش هتبقى مهتميه بيه، لا، هدرس وضع القريه وهدرس ظروفهم ايه اولويات الاحتياجات اللي هتاثر عليهم، هو ده اللي هبدا بيه. ليه؟ لان بناء عليه هلاقي الناس تفاعلت معايا والناس بدات تشترك معايا وبدا بقى في رد فعل منهم ان هم فعلا يساعدوني ويتعامل لهم عمليه استثاره وتحليل. كمان لازم يستفيد من كل الخبرات الفنيه اللي هي في الدعوه للمشروع. يعني سواء لو انا مثلا بعمل مشروع خاص بالهندسه بستعين بمهندس مثلا، او خاص بحاجه زراعيه بستعين برضو بمهندس زراعي، حاجه صحيه بستعين بطبيب، وهكذا. يعني اللي هو الخبراء، الاستعانه بالخبراء، وده مبدا تاني كمان عندنا اسمه مبدا الاستعانه بالخبراء. خلاص. كمان يعتمد على الناس اللي ليها تاثير، زي مثلا عمده القريه دي، امام المسجد، ناظر المدرسه، الناس دي ليها قوه تاثير على المواطنين شويه، فلازم هو يكون تعامله معاهم او يتعامل معاهم بشكل مباشر علشان الناس دي هي اللي ليها تاثير على الناس او على افراد المجتمع. طيب، نيجي بعد كده المبدا اسمه مبدا مشاركه المواطنين. مشاركه المواطنين ومبدا، هما ثلاث مبادئ ورا بعض، مبدا التحرير ومبدا المشاركه، وهنتكلم بعد كده عن مبدا المسؤوليه الاجتماعيه. لازم الثلاثه يجوا بنفس الترتيب. ليه؟ لان انا في الاول ما ينفعش اعمل مشاركه من غير ما الناس دي نفسها تكون عندها استثاره او ان انا احركها للشغل معايا، فاهمين؟ فعملت لهم في الاول عمليه تحريف او عمليه استثاره، بداوا يشاركوا معايا، بداوا يتحملوا مسؤوليه. هم دول الثلاث مبادئ ورا بعض. فايه مبدا المشاركه ده؟ يعني المشاركه اصلا في معناها اتفضلي صفحه كام؟ معلش بس في حد طلعني الرقم 238 تبدا المشاركه. طيب المشاركة ان هو العمل والجهد التطوعي اللي بيبذله افراد المجتمع بس باختياره، يعني انا مش بجبرك ان انت تشاركي معايا، لازم تيجي تشاركي معايا، لا بالعكس، العمل التطوعي والمشاركة ده عمل اختياري مش اجباري، يبقى ان انا بتشاركي بالعمل او بالجهد بشكل اختياري لتأدية عمل معين يعود بالنفع على غيره من الافراد. بس سواء كان المشاركة دي هتشاركي بجهدك، بمال، بوقت، بفكرة، المهم ايه؟ احساس بالمسؤولية والتضامن مع ابناء المجتمع. يعني انتوا كافراد في المجتمع ولقيتوا كذا حاجة بتتعمل او مشروع او جمعية نازلة تعمل حاجة، كل واحد المايك يا جماعة، رانيا المايك هشارك بفكرة، هشارك بمجهود، هشارك بمال، هشارك بوقتي، ايا كان، المهم انا ابقى ايه، ابقى في حاجة كده اسمها حاجة ايجابية، وابقى عنصر ايجابي في المجتمع ان انا اشارك باي على حسب قدراتي وامكانياتي. هو ده المشاركة. طيب اهمية المشاركة بقى في تنظيم المجتمع انها بتزيد المشاركة في ثقة المجتمع ومواجهة مشكلاته، كمان تزيد من الاحساس بالمسؤوليه، لسه بقول لكم طالما في مشاركه يبقى في احساس بالمسؤوليه. تعطي كمان للفقراء صوره واضحه للحكم على الاشياء، وكمان انها بتعطيهم حقهم لجميع الافكار في التعبير، يعني انا بشارك يبقى انا عندي حريه التعبير عن رايي وعن احتياجاتي اللي انا ايه محتاج اشبعها. كمان تؤدي الصعاب والمزمات لحدود وتحقيق الاهداف للتقارب بين الاعضاء في المستوى العلمي والاقتصادي والاجتماعي والديني وغيره. ايه بقى معوقات المشاركه؟ عدم توفر الوقت او الطاقه او المال، وخاصه من جانب باقي الطبقات يعني. كمان عدم توفر المعرفه بوظيفه المنظمات، عدم رغبه الناس نفسهم في اتخاذ موقف، الخوف من فقد الوظيفه، يعني بدل ما انا هقعد اشارك معاكم واشتغل، لا انا عندي وظيفتي فانا خايف اشتغل معاكم وافقد ايه وظيفتي. كمان فرص المشاركه لا تكون واضحه وملموسه بشكل كافي بالنسبه لمين؟ لافراد المجتمع. ايه الجوانب اللي توضح مشاركه اهالي الاهالي يعني مع الاخصائي؟ ان هم المشاركه في الاستفاده من الخطط والبرامج، المشاركه في تنفيذ الخطه نفسها، في تنفيذ المشروع نفسه او التخطيط ليه، او المشاركه في تحديد المطالب والاحتياجات اللي هم ايه ادرى الناس بيها. ايه دول الاخصائي الاجتماعي؟ اول حاجه قيامه بالمشاركه في تنظيمات المواطنين والحركات الاجتماعيه، انه يعمل من اجل مساعده جماعات المواطنين. كمان يركز على مجهودات التعزيز السياسي وعلى الاستراتيجيه لزياده المشاركه وتحسين الخدمات ايه المطلوبه. كمان يعد الدور الاساسي هو ايه؟ بناء مواطن قوي. يعني انت بتعمل له عمليه التحريف والمشاركه، يبقى انت كده بتبني مواطن قوي، قادر يقول ايه احتياجاته، وقادر كمان يشبع احتياجاته ويحل مشاكله اللي بتواجهه. طيب بعد كده ندخل على مبدا المسؤوليه الاجتماعيه. شايفين جايين ورا بعض التحريك او الاستثاره ومبدا المشاركه ومبدا المسؤوليه الاجتماعيه. مبدا المسؤوليه الاجتماعيه ده بينقسم لشقين، مسؤوليه الافراد ومسؤوليه المجتمع نفسه. يعني ايه مسؤوليه؟ اي مسؤوليه اجتماعيه يا جماعه اللي هي بترتبط بالحقوق والواجبات. يعني مسؤوليتك الاجتماعيه ان انت ليك حقوق بتاخدها، يبقى عليك واجبات لازم تقوم بيها، فاهمين؟ زي ما قلنا بينقسم لشقين، مسؤوليه الافراد ومسؤوليه المجتمع. طب ايه مسؤوليه الافراد؟ ان هي ضروره اداء واجباتك اتجاه المجتمع، دي اول حاجه، وكمان مساهمتك ودورك في المشاركه. انتوا انت ومش هبقى انا اللي هصلح الكون، ومش هتبقى جت على، لا ده لو كله هيقول الكلمه دي يبقى احنا مش هنستفاد بحاجه. بالعكس، انت ما تشارك وغيرك تشجع الناس تانية انها ايه، انها تشارك. يبقى مسؤوليه الافراد ان انت ليك واجبات او اهتمامات او مهامه وادوار لن تحصل على حقوق. طب مسؤوليه المجتمع ايه نفسه؟ ان المجتمع يوفر لك بقى احتياجاتك او يشبعها ويوفر لك حقوقك ويوفر لك حياه كريمه وعيشه كويسه داخل المجتمع، سواء تعليمي اقتصادي ديني ايا كان. يبقى انت ليك التزامات او عليك التزامات، دي من ناحيه موجه من ناحيتك انت، من ناحيه المجتمع يوفر لك بقى الحقوق التعليميه والصحيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، انك تعيش حياه كريمه، تتعلم تعليم كويس، تحصل على وظيفه كويسه وهكذا. فاهمين؟ هي دي مبدا المسؤوليه الاجتماعيه. طب ايه عوامل نجاحه؟ نجاح المبدا ده اول حاجه ان الاخصائي الاجتماعي ان ينتبه او ينبه المجتمع ده بما عليه من واجبات. يعني انتوا كمجتمع عليكم واجبات لازم تعملوها. ان يكون العمل مبني على اساس الاخذ هو الاخذ والعطاء بين، يعني انا باخد وبدي، انا باخد من المجتمع حاجه والمجتمع بيديني حاجه ثانيه. كمان على اخصائي ان يعي ان الفرد والجماعه والمجتمع مسؤول مسؤوليه اجتماعيه نحو نفسه ونحو مشكلاته ونحو الدوله التي ينتمي اليها. كمان على الاخصائي ان يعود المواطنين على ممارسه الانشطه المختلفه في ضوء مفهوم المسؤوليه الاجتماعيه نفسه. يعني مشوا الانشطه دي، قوموا بالمسؤوليات والالتزامات دي، انتوا كده هتحققوا اصلا لنفسكم حقوق يعني هتحصلوا عليها من غير ما المجتمع نفسه يوفرها. نتكلم بعد كده عن مبدا التنسيق. والتنسيق قلنا قبل كده زي ما احنا شرحنا في مرحله التنسيق او مرحله التنسيقيه، يعني التنسيق يا جماعه بيكون بالتعاون بين منظمات او منظمتين علشان ما يحصلش تضارب في الخدمات المقدمه او تكرار الخدمه والواجهه المقدمه لمين؟ للافراد. طيب هو التنسيق عمليه بين منظمات الرعايه الاجتماعيه بيتضمن ايه؟ اول حاجه ان يكون في تعاون رسمي بين مجموعه من المنظمات، تمام؟ ان التعاون ده يتضمن تبادل المنفعه بين المنظمات اللي هي في بينها تنسيق، يعني خمس منظمات لازم المنفعه تكون عايده على الخمس منظمات دي، مفيش منظمه واحده مستفاده، لا الخمسه مستفيدين. كمان تتخذ تلك المنظمات قرارات غير متعارضه والا يعني ما يحصلش اخلال بالمنظمات الثانيه، لا كلهم يستفادوا زي ما قلنا. ان بتعمل المنظمات المتعاونه لتحقيق اهداف مشتركه، ده طبيعي، احنا كلنا بنحقق اهداف مشتركه في نطاق عمل معين او مشروع معين او برنامج متفقين عليه، كلنا بنحقق اهداف مشتركه. ممكن يكون التوزيع او اللي هو ايه العمل موزع ما بيننا او الشغل موزع ما بيننا، وهو ده التنسيق بالتعاون علشان كلنا ننجز في الاخر في اسرع وقت ممكن وباقل جهد ممكن. تعمل المنظمات زي ما قلنا لتحقيق اهداف مشتركه، وان يكون التنسيق على اساس من التكامل بين هذه المنظمات. يعني ايه التكامل؟ يعني انا كمنظمه كبيره اكمل النقص عند المنظمه الثانيه الصغيره مثلا، وكله يستفاد سواء بالخبره المهنيه، بالخبره البشريه، بالموارد، بالامكانيات، ايا كان. فاحنا بنكمل بعضينا لاننا في الاخر مرتبطين في عمل معين بغض النظر انا منظمه كبيره وانت منظمه صغيره، لا احنا كلنا بنكمل بعض علشان في الاخر بنحقق هدف واحد. هي اهداف مشتركه بس هدفنا في الاخر تحقيق هدف واحد يعود بالنفع علينا كلنا. فاهمين؟ طب ايه انواع التنسيق؟ عندي حاجه اسمها تنسيق راسي وتنسيق افقي. التنسيق الراسي يا جماعه اللي هو ايه؟ يعني بص من الاكبر من الاصغر للاكبر زي ما انت ماشي، يعني بيكون بين مستويات اداريه مختلفه، اللي هو المستوى مثلا لو هديكم مثال مثلا في الكليه، انتوا كطلبه اعلى منكم مثلا هدول المعيدين، بعدين المساعدين، هو دي مستويات راسيه. انا كدكتور في اعلى مني مثلا كاستاذ مساعد، في اعلى مني كاستاذ، في اعلى العميد وهكذا. هي دي اسمها مستوى راسي. طب لو مستوى افقي، مستوى افقي كل بيبقى بنفس المستوى. المستوى الافقي هو انتوا كطلبه التعامل بينكم وبين بعض، هو ده اسمه المستوى الافقي. لو انتوا هتتعاملوا معايا انا، لا ده اسمه مستوى ايه؟ مستوى راس. فاهمين؟ هو ده انواع التنسيق. طب ايه ادوات التنسيق؟ عندي ادوات كتيره جدا زي الاتصال، تشكيل لجان، ايجاد برضو اقسام متخصصه للتنسيق، استعانة بالخرائط التنظيميه او بالمستشارين لدراسه مشاكل معينه. طب العوامل اللي بتساعد على نجاح التنسيق او نجاح مبدا التنسيق؟ اول حاجة إن تكون عملية التنظيف مستمرة، كمان يوزع عائد العملية دي بعدالة بين المنظمات، يعني مفيش منظمة تاخد جزء أكبر ولا يبقى ليها الحافز الأكبر، لا بالعكس متساويين وكل زي بعض. وضوح المصالح المشاركة للمنظمات المتعاونة في العملية التنسيقية بحيث تدرك كل منظمة ما تسعى إليه المنظمات الأخرى، يعني في بينا مصالح مشتركة. كمان أن تكون العملية التنسيقية دينامية ومتجددة، يعني في تغيير فيها للتحقيق تغيير احتياجات المنظمات. كمان تسهيل الاتصال من خلال الاستعانة بأدوات التنسيق سواء لجان أو اجتماعات أو مناقشات. من ضمن العوامل برضو مشاركة أفراد المجتمع في تحديد الأهداف، مشاركة أفراد المجتمع في تحديد إيه أهداف العملية التنسيقية أو أهداف مبدأ إيه التنسيق. عندي بعد كده مبدأ اسمه مبدأ الموضوعية. مبدأ إيه الموضوعية؟ الموضوعية يعني الأخصائي الاجتماعي يكون موضوعي، ما يتحيزش الفئة غير فئة تانية، ما يتحيزش الجماعة عن جماعة تانية، ما يتحيزش لشخص غير شخص آخر، لا لازم يكون موضوعي في تعامله مع أفراد المجتمع وجماعات المجتمع ومنظمات المجتمع نفسه. طيب يتضمن المجتمع أي اعتبارات ذاتية للضغط، يعني أنت نازل كمنظم اجتماعي تفصل الحياة الشخصية خالص، تفصل العلاقات الشخصية بينك وبين الناس في شغلك، لا أنا بتعامل دلوقتي مهني مش بشخصيتي، لا ده بشخصيتي المهنية مش بشخصيتي الذاتية، وإن أنا ما أتحيزش لحد زي ما قلت غير حد تاني. كمان ما يحابيش فرد أو جماعة عن حد تاني زي ما قلنا، يعني متحيزش الجماعة أو فرد أو تنظيم معين هو إيه هيعود عليه بالنفع. طيب إيه عوامل النجاح مبدأ الموضوعية؟ إن تكون علاقاته مع الوحدات أساسها الثقة والاحترام والتقدير، يعني العلاقة القائمة بالمنظم الاجتماعي والأفراد تكون قايمة على الثقة والاحترام والتقدير للأفراد. كمان أن يعمل على اشتراك كل القوى الاجتماعية المكونة للمجتمع، يعني يشارك كل الناس معاه وكل القوى عشان ما يبقاش فيه متحيز لفئة معينة أو لجماعة معينة. كمان يحتفظ بسرية المعلومات اللي بيحصل عليها من المجتمع، وكمان يراعي مدى استعداد الأهالي للحركة وقدرتهم على الحركة واللي بتتمشى مع قدرتهم، يعني انت اراعيهم ان هم مثلا على قد حالهم او قدرتهم محدودة شوية، لا انت حاول ان انت تراعي قدرتهم دي مع قدرتهم كمان في الاستجابة لمطالبك والتخطيط معاك والمشاركة في التنفيذ المشروع. كمان يجب اخصائي على اخصائي الا يدعي المعرفة لكل شيء، يعني ما يبقاش ايه زي ما بنقول كده اللي هو فيلسوف عصر اوانه او بيتفلسف في كل حاجة، لا كل شيء او كل حاجة ليها خبراها ومتخصصينها، يعني ما تبقاش تقول انا اعرف فيكي انا فاهم فيكي، وانا لا كل حاجه ليها متخصصين، يبقى استعين بالخبر زي ما قلنا قبل كده في كل الامور، يبقى ما يوكلش نفسه ان كل حاجه عارفها وان انا خبير، لا بالعكس ده ممكن يعود عليه بالضرر ويسبب مشاكل، بالعكس انا لما استعين بالخبرة واخد راي ده واستشير ده هبقى انا مستفاد وهعود بالنفع على المجتمع كله. عندي بعد كده مبدا اسمه مبدا التقويم الذاتي. مبدأ التقويم الذاتي، التقويم يا جماعة ان هو يعني بيقوم الأخصائي بعمل تقويم لنفسه، بيشوف ايه مدى نجاحه في شغله، مدى فشله، ايه العوائق اللي واجهته، قدر يحل العوائق دي او الصعوبات دي تحداها ولا ما قدرش، ده كله مبدأ ايه التقويم الذاتي. طيب يعني هو بيتصل بحاجه من سلوكه المهني ومستواه المهني وسلوكه الشخصي، يعني سلوك المهني انا كمهني بأدي شغلي صح، بلتزم بالمبادئ، بلتزم بالمهارات اللي بتاعتي، بلتزم بالقيم الاجتماعيه، كمان مستواه المهني من مستواه الشخصي بحاول افصل امور شخصيه عن امور الشغل، بلتزم بمبدا الموضوعيه ان انا ما اتحيزش لحد دون حد، هو ده التقويم. لازم المنظم الاجتماعي يعمل عمليه تقويم لنفسه ان هو بيقيس مدى نجاح او فشل البرنامج او المشروع اللي هو ايه بيحققه، برضه ان هو حاطط المشروع ده لانه هيحقق اهدافه لمده مثلا سنه، على مدار سنه مثلا، طيب عدت سنه واثنين وثلاثه ولسه ما عملش حاجه وهو قاعد بقى لسه بيدرس ولسه، لا يبقى هنا غلط. التقويم ده اصلا لازم يبدا كل اللي هو كل مرحله، يعني كل جزئيه، مش بس تقويم اخر حاجه، لا ده انا كل شهر لازم اعمل تقويم، كل مرحله لازم اعمل تقويم، كل خطوه لازم اعمل تقويم علشان اشوف ايه اللي واجهني وايه الصعوبات اللي واجهتني وايه العراقيل، وكمان اشوف انا نجحت ولا فشلت في الجزئيه دي. طب لو فشلت ايه الحلول بتاعتها علشان اتخطاها وابدا في المرحله اللي بعد كده، فاهمين؟ فهو ده التقويم. لازم المنظمه الاجتماعيه يعمل عمليه تقويم لنفسه، ما يسيبش الدنيا كده ماشيه وخلاص، لازم تقويم ذاتي. طيب ايه نجاحه او عوامل نجاح التقويم ده؟ الصراحه والوضوح مع الذات ومع المجتمع، يعني ما كبرش واقول لا انا ماشي صح، انا ما حدش في دعوه بيا، انا مش عارف ايه. لا بالعكس، انت اعترف بخطأك واستشير بالخبراء والمتخصصين، هتنجو على طول وهتعرف تحل وتتعدى المشكله. كشف الحقائق اللي هي الموضوع يعني في المجتمع اول باول، والحاجه عن اللي هي الاجابه على كافه التساؤلات اللي بيطرحها افراد المجتمع، ده لازم انا انتقي حقائق والبيانات الصحيحه الدقيقه من افراد المجتمع، ومش بس اعتمد على افراد المجتمع، لا اعتمد برضو على مصادري بان انا اجمع بيانات ومعلومات. كمان هستفيد من كل الفرص المتاحه للحصول على التقويم الذاتي، ليه؟ لمواجهه الاخطاء اول باول، زي ما قلنا اول باول مش هجيبها في النهايه. البدء مع في مواجهه الاخطاء فور اكتشافها والاستفاده بكل من له من خبره لمواجهه هذه الاخطاء، يعني زي الرساله قايله لكم، كل خطوه اعمل عمليه تقويم اكتشفت اخطاء بشوف انا مين يعني الخطا ده ممكن مين يساعدني فيه، او المشكله دي مين يساعدني فيها، على حسب التخصص بقى، وبروح للخبراء وبستشير وبسال علشان احل المشكله دي وابدا في الخطوه اللي بعد كده. عندي مبدا اللي بعد كده مبدا المطالبه، او اتكلمنا قبل كده المطالبه او المدافعه يا جماعه، وده مسؤول او بالمنظر الاجتماعي بيتكلم بلسان الناس او الفئات الضعيفه في المجتمع علشان او يساعدهم عشان يتمكنوا من التعبير عن احتياجاتهم ويسعوا لاشباع هذه الاحتياجات. بس لازم يكون في ممثلين عن المجتمع ده، زي ما قلت قبل كده لو تفتكروا قلت في موضوع المطالبه والمدافعه لازم في حاجه عمليتين، حاجه اسمها التاثير والتمثيل. التمثيل ان انا بمثل الناس دي، ان انا بتكلم بلسانهم، التاثير ان انا باثر على القيادات والمسؤوليات قرارات موجوده بالفعل لصالح الفئات. في عوامل تساعد على نجاح المطالبه ان هي اول حاجه لابد من تفهم نوعيه المواقف دي اللي بيواجهها المنظم، تمام؟ كمان بتتعرف على الاتجاه العام او السائل في المجتمع. كمان من ضمن العوامل تساعد على نجاح المطالبه التفاعل ما بين الافراد وبيئتهم، التفاعل ما بين الافراد والبيئه اللي هم بيعيشوا فيها. كمان القضايا المرتبطه بالمشكلات السائده، سواء كانت هذه المشكلات خاصه بالافراد او مشكلات مجتمعيه. الإطار المرجعي الخاص بالجامعات وأسلوب تعبيرها عن المشكلات، وعمل طريقة توضح كافة المعلومات الخاصة بجامعات المجتمع والمنظمات العاملة. كمان لازم نعمل عملية تقدير للموقف قبل البدء فيه، يعني إزاي لازم أجمع بيانات، أدرس الموضوع، أشوف لازم محتاج أروح لمين، أتواصل مع مين علشان أحل المشكلة دي أو أشبه احتياجات الناس. كمان لازم أوجه الموارد الحكومية والشعبية عشان تتلائم مع احتياجات المواطنين، واشرك المستفيدين من الخدمات في عمليه اتخاذ القرارات المحليه بالاجهزه الموجوده في المجتمع نفسه. دي كانت المبادئ الخاصه بطريقه تنظيم المجتمع، هم 8 مبادئ. كل مبدا بنقول ايه هو وايه عوامل نجاح المبدا علشان المنظم الاجتماعي يقوم بالشغل بتاعه على اكمل وجه. كده ده كان معانا الفصل السابع بيتكلم عن الفلسفه والمبادئ. في اي استفسار في الجزئيات دي؟ هاي سنة ثانية؟ يا دكتورة بس حضرتك في اول المحاضرة قلتي انك هتخططي معانا الكتاب تجربة الحاجات اللي خدناها فصول. طيب ماشي، بس انا كده الفصل الاول قلناه. الفصل الاول بالنسبة للفصل السابع ده احنا عندنا، انا مش عارفة البي دي اف مكتوب فيه ايه، بس دلوقتي هيبقى الفلسفة اللي هو الاطار الفلسفي او المحاولات الفلسفيه، فيها الاطار الفلسفي وفيها القيم، تمام، وفيها المعارف وفيها المهاره. يبقى عندي الفصل بتاع الفلسفه والمبادئ من اول كلمه المحاولات الفلسفيه، احدى المحاولات الفلسفيه بتكلم عن الاطار الفلسفي وعن القيم، رقم 2 القيم يعني، رقم 3 المعارف، هم مترقمين كده عندكم، رقم 3 المعارف والنظريات، ورقم 4 المهارة. بعد الجزئية بندخل على طول في المبادئ، وكل مبدا او تعريف المبدا او معوضات وحاجات زي كده. عندكم 8 مبادئ نراجعهم مع بعض. اول مبدا مبدا التقبل، رقم 2 مبدا الاستثاره، 3 مبدا المشاركه، رقم 4 مبدا المسؤوليه الاجتماعيه، 5 مبدا التنسيق، 6 مبدا الموضوعيه، تمام، 7 مبدا التقويم الذاتي، و8 مبدا المطالبه او المدافع. دول 8 مبادئ، كل مبدا او كل جزئيه موجود فيها الشرح بتاعتها وتحت كل مبدا وعوامل نجاح المبدا. خلاص السنه الثانيه برضو احنا كده قلنا بقينا محاضرتين حوالي 4 فصول او 3 فصول، هيبقى في فصل فيه محاضرتين وفي فصل فيه محاضره. لا العكس بقى، في محاضره فيها فصلين ومحاضره فيها فصل. ف يعني هيدخل لكم برضو مره الدكتوره ايمان ان شاء الله، وهنراجع مع بعض كل جزئيات الكتاب من اول حاجه، من اول من اول ما اخذ. وانا كده كده براجع معاكم، واخلي الدكتوره ايمان برضو المحاضره تدخلها تراجع معاكم الجزئيات اللي بتتشرح. خلاص السنه الثانيه اي استفسار؟ طب يا دكتوره صفحه مجال 94 الفرق بين التكامل والتنسيق؟ لا لا مش عايزين، مش عايزين يا دكتور. هو في اختلاف ما بين البي دي اف والكتاب اللي في الكلية؟ في اختلاف كبير ولا حاجات بسيطة ولا ايه الاختلاف الموجود؟ بصي انا البي دي اف غالبا في فصل زيادة، فاحنا خلاص امشوا بالكتاب يا جماعة. واديني بقول انا براجع معاكم، يعني الناس اللي معاها بي دي اف براجع الفصل عشان تشوفي انت في البي دي اف في الفصل نفسه في اختلاف ولا مفيش اختلاف. وغالبا المحاضرات اللي فاتت في ناس من زمايلكم يعني قالوا مفيش اختلاف كبير. يعني انا لما يا دكتوره بعد اذن حضرتك، يعني انا بقول الكتاب البي دي اف، كتاب البي دي اف والكتاب بتاع الكليه هما الاثنين وما فيهمش فرق. انا معايا كتاب البي دي اف وكتاب الكليه، وما سبتهم هما الاثنين، الكلام اللي موجود في البي دي اف هو اللي موجود في الكليه، يعني ما فيش فرق ما بينهم. تمام، ما فيش اختلاف. هو ما انا بقول لك احنا المحاضره اللي فاتت لما رجعنا وفي واحده من زمايلك برضه قالوا نفس الكلام، قال الدكتور ما فيش اي اختلاف، وفعلا لما رجعنا ما فيش اي اختلاف. انا براجع معاكم العناصر بحيث لو في عنصر مضاف عنصر مش موجود بنحذفه على طول. خلاص واد زميلكم بيقول ما فيش اي اختلاف يا جماعه. الاختلاف بشكل عام على فكره في فصل الزياده، لو زميلكم ياكد معي الكلام ده، في فصل اسمه العلاقه باين او علاقه طريقه تنظيم المجتمع بالصوره او حاجه زي كده، ده احنا خلاص مش هيبقى موجود معانا. يعني انا بلتزم بالكتاب، الكتاب ما فيهوش فصل العلاقه ده، لكن احنا خلينا في الفصول. الفصل اهداف تنظيم المجتمع طالما اللي موجود في البي دي اف هو اللي في الكتاب. تمام، عندك في البي دي اف حاجه زياده عن اللي في الكتاب؟ لا احنا هنحذفها لان احنا هنلتزم بالكتاب. دكتوره هي المحاضرات هتبقى الاسبوع اللي جاي اونلاين ولا في الكليه؟ لا اونلاين، المحاضره ان شاء الله اونلاين. يوم اللي هتبقى يوم 16، وغالبا يوم 16 ده اجازه. ايوه حد اجازه. هتبقى لسه اجازه العيد، فاحنا هناخدها اونلاين ان شاء الله. لان يا جماعه بقول لكم الامتحانات لو واحد سته زي ما بيقولوا فمفيش وقت. خلاص احنا قدامنا كده محاضرتين غير دي، يعني عندكم بالظبط اسبوعين، يوم 16 وغالبا يوم 30. فهننجز يوم، انا النهارده ضغط على نفسي والدنيا صيام واديتكم فصلين، وعارفه ان فصلتوا مني وفصلين يعني ملتزمين، بس معلش نستحمل عشان ما قدامناش وقت تاني. اي استفسارات في اي حاجه تانيه يا دكتور؟ ممكن تنزل لنا المحاضرات على التطبيق عشان نرجع لها تاني بعدين؟ حاضر هشوف الجزئيه دي. حاضر، ولو مش هتنزل برضو يعني لو مثلا في حاجه نظري كده تنزل لكم، حد هو في حد كان بيتكلمني يعني نشوف الجزئيات وكله بحيث كله يستفاد منها. يا دكتور اتفضل. هو باذن الله تعالى المحاضره بتاعت النهارده دي انا حضرتك هننزلها النهارده باذن الله. هتنزل يعني؟ ايوه انا كاتبها بس ناقص بس حاجه صغيره، باذن الله تعالى النهارده هتنزل. طيب بارك الله فيك، ادي زميلك اهو كاتب المحاضره وهينزلها، ولو في محاضرات وانا كتبت لها صور. طيب تمام، لو في اي انا حاجه مسجل قصدك برضه. مش مفيش مشاكل، بس عشان الناس حتى اللي مش موجوده ترجع ليها، او لو اللي انت كاتبه يعني يرجعوا ليه، لو حتى لو شطوه على الفيس او حاجه زي كده، بشوف يعني مش في حاجات على الفيس ده كله يرجع ليه. دكتوره بسالك سؤال، دكتوره بسالك سؤال، اتفضل. هو الفصل اللي عايش موجود في كتاب البي دي اف مقرر علينا، اللي هو ادوات تنظيم المجتمع. ان شاء الله الادوات مقرر علينا. والمراحل المراحل تنظيم المجتمع، صح؟ هي ده لحد دلوقتي. بصوا عندكم في الكتاب بقى، اول فصل اللي هو التعريف اللي شرحناه النهارده، الفصل الثاني اسمه انماط المجتمع، تمام، تعميله كمستحيل. الفصل الثالث تنظيم المجتمع والتغيير، ده اديهولكم في الكليه دكتور ايمان والدكتور محمد حسين. الفصل الرابع اسمه اهداف تنظيم المجتمع، معايا؟ الفصل الخامس مراحل تطور تنظيم المجتمع، وده انا شرحتهولكم اونلاين. اول فصل شرحته اونلاين. الفصل السادس بقى استراتيجيات تنظيم المجتمع، تمام. الفصل السابع فلسفه ومبادئ، الثامن خطوات، والتاسع ادوات. كده عندنا 9 فصول مش 10 فصول. تمام، يبقى كده انت 10 في البي دي اف. هو 10 في البي دي اف. ايوه. عندك فصل اسمه العلاقه باين او علاقات مش، ايوه العلاقه بين تنظيم المجتمع وطرق الخدمه الاجتماعيه والعلوم الاخرى ذات الصله. هو ده الفصل الزياده في البي دي اف، وده خلاص مش مقرر في البي دي اف، مش علينا. ده مش علينا. يا دكتور احنا مطالبين بكده. يا دكتورة، هو الفصل الخامس شرح امتى؟ الفصل الخامس قولي العنوان، مراحل تطور تنظيم المجتمع. ده انا اللي شرحه، انا شرحته اونلاين اول مره كلكم اونلاين، شرحت الفصل ده مراحل. طيب تطور في ولا حاجه؟ نعم، في حاجه طيب محذوفه فيه يا دكتور؟ لا مفيش حاجه محذوفه. لا ثواني هشوف بس الصفحه كام وهراجعه معاك. بصي إيه، لا الفصل كله تمام عندنا. بس انتوا عارفين ان ساعتها كنت بدي من البي دي اف، فهبقى اشوف الجزئيات اللي انا شرحتها، بس غالبا مفيش اختلاف، مفيش اختلاف خالص يعني. يا دكتور حدثني عندك. دكتورة أنا بقرأ والله العظيم، ما فيش اختلاف بين البي دي اف وكتاب الكلية. أيوة بالظبط كده، ما فيش اختلاف، ما فيش اختلاف والله العظيم خالص. يعني هو كل الفرق اللي ما بينهم بس إن الكتاب. معاك الكتاب، معاك فتح البي دي اف دلوقتي؟ أنا فاتح البي دي اف قدامي. أيوة. طب هات لي صفحة كده اللي هو الفصل بتاع المراحل، هاته. مراحل التطور؟ أيوة. أنا فاتح. في طب اول صفحه مكتوب كان فيه عنوان، انا فاكره شرحت لكم اللي هي طريق يعني ازاي حطوا مراحل لتنظيم المجتمع. تطور تنظيم المجتمع في الخارج. دي اول حاجه. مرحله التنسيق. ايوه مرحله التنسيق بعد كده مفهوم. تمام. مفيش اي اختلاف. مفيش اي اختلاف. الفصل الخامس يا جماعه شرح مش صحيح تاني، اللي هو المراحل. عشان ما حضرناهوش ده اتشرح. انتوا كده باقي لكم الاستراتيجيات والخطوات والادوات، واضحه؟ باقي الاستراتيجيات والخطوات والادوات، هندي الخطوات والادوات في محاضره والاستراتيجيات في محاضره. يا دكتوره اتفضل. دكتوره بعد اذنك، الاستراتيجيات اللي انت اصلا بتقول عليها حضرتك هي مش موجوده في البي دي اف خالص. والله مش موجوده. مش موجود في البي دي اف. مش موجوده في البي دي اف، هو اللي موجود بس الفصل الاول المراحل، الفصل الثاني التنظيم، الفصل الثاني المجتمع كواحد يتعامل في تنظيم المجتمع. ايوه. الفصل الرابع الاهداف. الفصل الخامس تعريف تنظيم المجتمع. الفصل السابع فلسفة تنظيم المجتمع. الثامن المبادئ. التسع المراحل. والعاشر ادوات التنظيم. اما الاستراتيجيات مش موجوده خالص. مش موجود في البي دي اف، صح؟ موجود خالص. لا طيب خلاص احنا برضو هنشوف الجزئيه دي بحيث ان احنا برضو نشوف هننفذ عليه ولا هنشيل. بس لما اشوف هو الفكره عندك ان الفلسفه واخده فصل والمبادئ فصل، عشان كده ايه عامل لك وفي البي دي اف والبي دي اف فاصلهم عن بعض، الفلسفه خالص والمبادئ في فصل تاني. طيب احنا برضو هنراعي لان ممكن مش كل الناس معاها الكتاب وفي ناس تكون معتمدة على البي دي اف، فهنشوف برضو موضوع الاستراتيجيات ده. يا دكتورة لو سمحت يا دكتورة المفروض يعني تخفف علينا المنهج شوية، عشان انا زي ما انت شايفة بالظبط المفروض انا اخف شوية لان الامتحانات خلاص مفيش. طب ويعني ما تذاكر؟ ماشي ما هو نذاكر بس استحال ان احنا نقدر نذاكر المنهج كله في المدة اللي هي الباقية دي، يعني المفروض تخفف علينا شوية. ما تقلقوش هنشوف الدنيا دي والدنيا هتظبط معاكم والامتحانات هتكون سهلة، ما تقلقوش ان شاء الله خير. هي يا دكتور الامتحانات بداية شهر 6 بالظبط يعني ولا نص؟ والله انا زيكم قرارات قريتها ولسه مش عارفين النهارده. طب يا دكتور النتيجة دلوقتي ما ظهرتش ليه؟ النتيجة بتاعتنا احنا ما ظهرتش لحد دلوقتي وبرضه نتيجتكم ان شاء الله احتمال النهارده بيقول يعني. طب يا دكتور بالنسبة لامتحانات الميد ترم ايه نظامها؟ يعني في ولا ما فيش؟ برضه بناء على قرارات النهارده قلت لك في اجتماع في الجامعة ان شاء الله الدكتور عصام هيقول لنا كل القرارات وكل الحاجات يعني المهمة. ما نعرفش اي حاجة، احنا كل اللي نعرفه في امتحانات 1/6 وبناء عليه احنا بنكتب المنهج. قرارات الدكتور عصام دي لشؤون الطلاب هنشوفها ان شاء الله واكيد كلكم هتعرفوا فيها لو في اي. فما تستعجلوش وما تسألوش عن حاجات يا جماعة، كله هتعرفوه، احنا مش هنقول لكم تعالوا كده امتحن تعالوا مش عارف، لا كله هتعرفوه ان شاء الله ما تقلقوش. ولو في اي جديد دكتور عصام بينزل لكم على الصفحات وتعرفوا كل الاخبار او المعلومات اللي هو عايز يوصلها. تمام يا دكتور هي المحاضرات موجودة، المحاضرة دي موجودة على التيمز؟ والله انا ما بعرفش موضوع تسجيل المحاضرات ده بصراحة يعني مش بسجلها، فبس في زمايلك اهو بيقولوا هي موجودة. ايوه هو بيقولوا موجودين، انا بدخل ادي المحاضره ماليش دعوه بقى الكلمة اتسجلت او ما اتسجلتش. ووادي زمالك بيقولوا مسجلين. الناس يا جماعه اللي مسجله المحاضره سواء كتابه او صوت نزلوها تاني لزمايلكم عشان ايه؟ كل سنه وانتم طيبين واشوفكم على خير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.